والمؤتفكة أهوي فوسيها ما you فسلازفا ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن وَكِرَّبُوا وَاتَّبَعُوا

جاءت الطامة والشمس وضحاها